السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد فائدة، وبنقرأ اليوم من صفحة 136 من طبعة عالم الفوائد، قال: لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا. لا تتم الرغبة، أي لا تكون الرغبة في الآخرة رغبة تامة كاملة، إلا بالزهد في الدنيا، لأن الدنيا ضرة للآخرة، ضر ليها يعني. فإذا كانت ضرة للآخرة فلا يجتمع تمام الرغبة في الآخرة مع الرغبة التامة في الدنيا، فلا بد من الزهد في الدنيا حتى تتم الرغبة في الآخرة. طيب، إذا أراد الإنسان أن يزهد في الدنيا لتتم رغبته في الآخرة، قال: ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين. لا بد لكي يزهد الإنسان في الدنيا وتتم رغبته في الآخرة أن يجمع بين أمرين مهمين جدا، بنظر صحيح قائم على علم وعلى معرفة بحقيقة الدار الآخرة وعظمتها ودار الدنيا وحقارتها. فإذا عرف حقيقة الدنيا زهد فيها، وإن عرف حقيقة الآخرة وتم علمه بمعرفة حقيقة الدنيا وعرف معرفة تامة حقيقة الدار الآخرة رغب فيها رغبة تامة. وهذا هو ما يقصد الإمام ابن القيم. قال: ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين، نظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائها واضمحلالها ونقصها وخستها وألم المزاحمة عليها والحرص عليها. يعني الدنيا كما يعلم كل إنسان عاقل ينظر فيها أنها سريعة الزوال وسريعة الفناء، كما قال الله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. والإنسان منا إن عاش ما عاش من عقود كثيرة في الدنيا، عاش 50 60 70 80، وهو قد ينظر إلى ما مضى من عمره وكأنه ساعات. ما هو الذي أخذه من الدنيا؟ لا شيء. رصيد المتع التي تمتع بها في الدنيا؟ لا شيء، غير أن هذه المتع التي تمتعها ورث حسرات الذنوب والملاذ المخالفة لدين الله تبارك وتعالى، فنغصت عليه حياته ونغصت عليه عيشه. وكم من لذة حصلها الإنسان أعقبها والعياذ بالله نقص في الصحة ونقص في العلاقات بينه وبين الناس الطيبين وبينه وبين أولاده، وأورثته معاصي أخرى، وأورثته ذلا وانكسارا وخسارة في الدين وخسارة في الدنيا كذلك. فقال: نظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائها واضمحلالها ونقصها وخستها وألم المزاحمة عليها. حينما يزاحم الإنسان إخوانه في الدنيا يزاحمهم على عرض من أعراض الدنيا تحدث آلام شديدة جدا بالنسبة للمتزاحمين عليها، وألم المزاحمة عليها والحرص عليها، وما في ذلك من الغصص والنغص والأنكاد. الغصص جمع غصة، والنغص الأنغاص التي تنغص عليه حياته، والأنكاد جمع نكد، وآخر ذلك الزوال والانقطاع. ولا تدوم الدنيا بل تزول وتنقطع ملذاتها مع ما يعقب من الحسرة والأسف، يتحسر على ما فاته ويأسف ويحزن. فطالبها أي طالب الدنيا لا ينفك من هم قبل حصولها، قبل أن يتحصل على لذة من لذاتها لا ينفك قبل الحصول من الهموم وهم في حال الظفر بها، وغم وحزن بعد فواتها. يبقى طالب الدنيا قبل أن يحصل عليها وعلى ما فيها من متع يصاب بهم عظيم من أجل الحصول عليها، مهموم لأنه يسعى لتحصيلها، وقد يحصلها وقد لا يحصلها، فهو مهموم. وحين المزاحمة عليها هموم، ثم حينما يظفر بها وقد لا يظفر، فإن ظفر بها يصاب بهم بعد الظفر بها من أجل الحفاظ عليها، فيسعى للحفاظ على ما حصله. ثم بعد أن تفوت منه وتضيع منه يغتم ويحزن على فواتها. فهذا أحد النظرين، النظر الصحيح في حقيقة الدنيا ومتع الدنيا. النظر الثاني في الآخرة وإقبالها ومجيئها ولا بد، فهي آتية لا محالة، ودوامها وبقائها، فهي لا تنفد وهي لا تفوت ولا تضيع، هي آتية لا محالة. فإذا أتت فهي دائمة وباقية، وأهلها خالدون فيها، وشرف ما فيها من الخيرات والمسرات التي لا تساويها الدنيا بما فيها، ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والدنيا بالنسبة للآخرة بنعيمها، الدنيا بنعيمها كله بالنسبة للآخرة لا تساوي كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر قدر ماذا من الماء علق بإصبعه، لا شيء، شيء تافه جدا، وهي لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فقال وشرف ما فيها أي في الآخرة من الخيرات والمسرات والتفاوت الذي بينه وبين ما ها هنا أي في الدنيا، فهي كما قال سبحانه والآخرة خير وأبقى. إذا قارنا الدنيا بالآخرة فالآخرة هي الأخير، فكلمة خير المقصود منها أخير يعني، بل الدنيا لا يجوز أن توضع مع الآخرة في موازنة، فإنها تافئة جدا الدنيا بالنسبة للآخرة. ولذلك قال وإن الآخرة لهي الحيوان، هي الحقيقة، الحياة الحقيقية التي تستحق أن تسمى حياة. والآخرة خير، فإذا كانت هي أخير من الدنيا بل لا تناسب بينهما، وهناك فرق أعظم وهو أن الآخرة أبقى والدنيا تزول. قال فهي أي الجنة والدار الآخرة خيرات كاملة دائمة، وهذه أي الدنيا خيالات ناقصة منقطعة مضمحلة. فقارن بين الخير الكامل الدائم وبين الخيال، وهو خيال وناقص ومنقطع ومضمحل يعني متلاشي. فإذا تم له أي للعاقل الذي يسعى للزهد في الدنيا ويحصل الآخرة، فإذا تم له هذان النظران آثر ما يقتضي العقل إيثاره وزهد فيما يقتضي الزهد فيه. يبقى هذا الأمر واحكم بعقلك، فإن أداك عقلك إلى أن تفضل الدنيا على الآخرة كان كذا هذا العقل عقلا معلولا. أما العقل الصحيح أي عاقل فإنه سيفضل الآخرة على الدنيا. قال فكل أحد مطبوع، لماذا كان صاحب العقل سيؤثر الآخرة على الدنيا؟ قال فكل أحد مطبوع على ألا يترك النفع العاجل واللذة الحاضرة إلى النفع الآجل واللذة الغائبة المنتظرة إلا إذا تبين له فضل الآجل على العاجل وقويت رغبته في الأعلى الأفضل. أي إنسان لديه عقل صحيح إذا أتيته بنفع عاجل في يده نقدي وشيء مؤجل لن يفضل المؤجل على العاجل إلا إذا كان هذا الآجل أعظم من العاجل بكثير، واضح؟ وإذا تبين له فضل هذا الآجل على العاجل ثم لابد وأن تكون عنده الرغبة والإرادة القوية في الأعلى الأفضل، واضح؟ قال فإذا آثر الفاني الناقص كان ذلك إما لعدم تبين الفضل له، يعني لو واحد آثر الدنيا على الآخرة هو بين أمرين، إما أنه عدم الرغبة في الأفضل وهذا لنقص عقله، مثل الطفل الصغير إذا قلت له تأخذ هذه اللعبة أو هذه الحلوة الآن ولا أعطيك بعد ساعة أفضل منها، يقول لك لا أخذ اللي قدامي دي دلوقتي، لأنه طفل ضعيف العقل. لكن صاحب العقل الواعي الصحيح سيفضل الآجل على العاجل، بدليل أنه من الممكن أن يدفع مالا الآن من أجل أن يستثمر، واضح؟ إذن العقل يؤدي به إلى أن يفضل الراحة القادمة واللذة الأعظم على الأدنى العاجل، ولكن بشرط أن يتبين له ويتأكد حقيقة ولا يكون الأمر مظنونا، يتيقن إن هذا الأمر الأجع. واحد دلوقتي معه 1000 جنيه لا يدفع 1000 لتعود عليه 2000 إلا إذا كان متأكدا من هذا وإلا كان مقامرا مغامرا. العاقل لن يقامر، العاقل لن يغامر هنا، وإنما سيدفع هذا ويتنازل عن ذاك من أجل أمر أفضل يكون متيقنا ومتأكدا منه. هذا واحد. ثانيا يكون عنده الرغبة، لأن في البعض يقول لك أنا متأكد أن الآخرة أحسن من الدنيا ولكن أنا غير صابر على الدنيا، أنا عايش الآن في الدنيا، عنده ضعف في الإرادة، إرادته ضعيفة، فلا يصبر على البعد عن الشهوات ولا يصبر على بذل المهر المطلوب في للجنة اللي هو التنازل عن الحياة العاجلة واللذة العاجلة. فقال فكل أحد مطبوع على ألا يترك النفع العاجل واللذة الحاضرة إلى النفع الآجل واللذة الغائبة المنتظرة إلا إذا تبين له فضل الآجل على العاجل. 1 2 وقويت رغبته في الأعلى الأفضل. فإذا آثر الفاني الناقص كان ذلك إما لعدم تبين الفضل لا لم يؤت العلم الذي يبين له حقيقة الدار الآخرة وفضل الدار الآخرة على الدنيا، وإما لعدم رغبتي في الأفضل، ضعف في إرادتي. قال وكل واحد من الأمرين يدل على ضعف الإيمان وضعف العقل والبصيرة، فمن فضل الدنيا على الآخرة كان ذلك لضعف الإيمان وضعف العقل والبصيرة أو لانعدام هذه الأمور. فإن الراغب في الدنيا الحريص عليها المؤثر لها إما أن يصدق بأن ما هناك أي في الدار الآخرة أشرف وأفضل وأبقى، وإما أن لا يصدق، فإن لم يصدق بذلك كان عادما للإيمان رأسا، يعني ليس عنده إيمان بالدار الآخرة، وإن صدق بذلك ولم يؤثره كان فاسد العقل سيء الاختيار لنفسه. واضح الأمر؟ يبقى الذي بعد العلم وبعد المعرفة بكون الآخرة خير وأبقى وإن الآخرة لا يال حيوان، ولذلك القرآن الكريم جاء مفصلا في بيان حقيقة الدار الآخرة ودار الدنيا، فصل تفصيلا عظيما والكلام عن الجنة والنار أخذ حيزا كبيرا جدا من آيات القرآن الكريم، خاصة جزء المفصل الأخير من سورة قاف إلى نهاية المصحف، أكثر جدا من الكلام. فإذا لم يؤمن الإنسان بهذا ولم يتبين له فضل الآخرة على الدنيا ولم يوقن بذلك، كان هذا منعدم الإيمان رأسا، أو يكون مؤمنا ولكن عنده ضعف إرادة ناتجة عن ضعف العلم وضعف العقل وضعف البصيرة. قال: وهذا تقسيم حاصر ضروري لا ينفك العبد من أحد القسمين منه. فإيثار الدنيا على الآخرة إما من فساد في الإيمان وإما من فساد في العقل، وما أكثر ما يكون منهما، يجتمع عدم الإيمان مع عدم العقل عند كثير من الناس. ولقد زرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها، وكما بيّن رب العالمين ذلك في القرآن الكريم. قال: ولهذا نبذها لما علم الرسول حقيقة الحياة الدنيا وحقيقة الآخرة، ولهذا نبذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نبذ الدنيا وراء ظهري، ليس وحده لكن هو أصحابه، وذلك كان أصحاب النبي من يؤمن منهم تجده يترك الدنيا ويزهد في الدنيا، مع أنه كان قبل ذلك متمسكا تمسكا عظيما بالدنيا. فلما أن علم حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة وقرأ القرآن واتبع النبي عليه الصلاة والسلام زهد في الدنيا. ولهذا نبذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهري هو وأصحابه، وصرفوا عنها قلوبهم واطرحوها ولم يألفوها، وهجروها ولم يميلوا إليها، وعدوها سجنا لا جنة، كما جاء في الحديث: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، والحديث أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. عدوها سجنا لا جنة، فزهدوا فيها حقيقة الزهد، ولو أرادوها لنالوا منها كل محبوب. لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم وأراد الصحابة الدنيا لنالوا منها كل محبوب، ولوصلوا منها إلى كل مرغوب، فقد عرضت عليه مفاتيح كنوزها فردها عليه الصلاة والسلام. وهذا خبر كنا قد ذكرناه وذكرنا تخريجه سابقا. فقد عرضت عليه مفاتيح كنوزها عليه الصلاة والسلام فردها، وفاضت على أصحابه أي الدنيا فآثروا بها ولم يبيعوا حظهم من الآخرة بها، وعلموا أن معبر وممر لا دار مقام ومستقر، وأن دار عبور لا دار سرور، وأن سحابة صيف تنقشع عن قليل، وأنها أي الدنيا سحابة صيف تتقشع عن قليل، وخيال طيف ما استتم الزيارة حتى آذن بالرحيل. مثل الخيال الذي يأتي على خاطر الإنسان، خيال طيف ما استتم الزيارة، يعني ما استمرت الزيارة إلا لفترة قليلة وبمجردها آذن بالرحيل وترك من زاره. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب قال يعني نام وقت القيلولة في الظهر، قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. لما قيل له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تعيش هذه الحياة في شظف العيش وقيصر وكسرى يعيشان في قصور؟ فقال: ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب قال في ظل شجرة. الدنيا بالنسبة لي ما هي إلا ظل شجرة، كرجل كان مسافرا فأراد أن يستريح تحت ظل شجرة في وقت القيلولة، فهل سيخلد تحت الشجرة أم سيتركه ويولي؟ إنما أنا كراكب، يعني مسافر يركب الركوب التي يركبها، ثم لما جاء وقت شدة الحر قال في ظل الشجرة، يعني نام في وقت القيلولة، ثم راح وترك الشجرة، نسيها، لن يعود إليها مرة أخرى. والحديث أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن مسعود، وهو حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع، هل ترجع بشيء؟ والحديث عن المستورد ابن شداد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. ولذلك جاء عن الإمام الشافعي إن لله عبادا فطنا، يعني عندهم فطنة وبصيرة، إن لله عبادا فطنا تركوا الدنيا وخافوا الفتنة، وفي بعض الروايات الديوان طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها أي في الدنيا، فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة، لجة يعني كأنها بحر أو نهرا، جعلوها لجة. طيب اللجة دي لن يعيش فيها الإنسان، وإنما كيف يعبرها؟ واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا، واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. ثم ذكر الآيات التي توضح حقيقة الدنيا، فذكر منا آيات طيبة نقرأها إن شاء الله. وقال خالق أي خالق الدنيا سبحانه وتعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. ثم قال عن الآخرة: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فجاد ضرب المثل بالحياة الدنيا، أو مثل الحياة الدنيا بالماء الذي ينزل من السماء فيختلط به نبات الأرض مما يأكل نبات الذي يأكل منه الناس وتأكل منه الأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وأصبحت حدائق مورقة وأصبحت بساتين مونقة وظن أهلها مالك هذه الحديقة أو البستان أنهم قادرون عليها وأنها مستمرة معها أتى أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناه حصيدا كأن لم تغن بالأمس كما حدث لصاحب الجنتين اللذين ورد ذكرهما في سورة الكهف، أو أصحاب الجنة في سورة القلم: فجعلناه حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. أما الجنة فهي التي يدعو إليها رب العالمين وسماها دار السلام، ودار السلام لأنها سلمت من كل ما لم تسلم منه الدنيا، الدنيا بمنغصاتها وبأنكادها وبأمراضها وبآفاتها وبكل ما فيها من عيوب، دار الآخرة سلمت منها فسميت بدار السلام. قال: فأخبر عن خصة الدنيا وزهد فيها، وأخبر عن دار السلام ودعا إليها. وقال تعالى مثلا آخر في سورة الكهف: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح. بعد أن تنظر أنت إلى الحديقة المونقة المورقة ذات البهجة، إذا بها بعد فترة تنظر إليها وقد جاء وقت الخريف أو جاءها أمر رب العالمين فأصبحت هشيما تزروه الرياح، هذا الشجر العظيم وهذه الثمار وهذه الأوراق كل ذلك يصيبه قدر الله تبارك وتعالى فيتحول إلى شيء من الممكن أن تأكله البهائم، مدروس لا قيمة له على الإطلاق، هشيما تزروه الرياح تطيره الرياح. وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته، أعجب نباته الكفار، والمقصود بالكفار هنا من؟ الزراع يعني، أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. الكفار، لان الفلاح بيقال عنه كافر في لغة العرب نظرا لانه يكفر الايه البذر يغطيه. فالكفر في كلمة، معنى كلمة الكفر في اللغة كفر الشيء بمعنى غطى. والكافر في الدين يقال عنه كافر لأنه غطى آيات الله وغطى الحقائق التي جاءت في كتب ربنا وسنة أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه، فلم يؤمن بها فغطى نعمة الله. وذلك هناك عندنا كفر النعمة، وكفر النعمة هو ألا يشكر الإنسان ربه فيغطي النعمة، فكأن هذه النعمة ما أنعم الله عز وجل عليه بها. ففي كفر نعمة وفي كفر في الدين، لكن كلمة الكفار حينما تطلق على الفلاح المقصود يعني الذي يسطر الايه وبيخبي البذور في داخل الأرض. فقال كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، يتحطم في النهاية. اي بقى هذه حقيقة الدنيا. ولذلك يأتي امر الله فيقول ونفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجعه إذا زلزلت الأرض زلزالا. إذن كل هذا سيحدث في تحطيم لهذه الدنيا. وفي الآخرة عذاب شديد في جهنم والعياذ بالله، ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا وهو زائل لا محالة والله عنده حسن المآب، المرجع والمصير. ثم قال قل أنبئكم بخير من ذلكم خير من الدنيا وما فيها من شهواتها للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. وقال تعالى وفرحوا بالحياة الدنيا عن الكفار، فرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، يتمتع به الإنسان لفترة معينة كما يتمتع المسافر بما معه في أثناء السفر، ولكنه غير مخلد في هذه الدنيا وليس مخلد مع هذا المتاع، وإنما هو بلاغ لفترة معينة. وقد تواعد أو توعد سبحانه أعظم الوعيد لمن رضي بالحياة الدنيا واطمأن بها وغفل عن آياته ولم يرجو لقاءه، فقال إن الذين لا يرجون لقاءنا لا يؤمنون بلقاء الله ولا يودون ولا يرغبون في أن يلقوا ربهم في الدار الآخرة. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وأصبحت الحياة الدنيا هي الهم المسيطر عليهم وحده، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. لأنه ما يفعل ذلك إلا الكافر بالله وآيات الله وكافر بالدار الآخرة. الذي لا يرجو لقاء الله يعني لا يؤمن بالدار الآخرة ورضي بالدنيا واطمأن بها وهو غافل عن آيات الله والعياذ بالله، ولا يؤمن لا بآيات الله الكونية ولا بآيات الله المنزلة على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وعير سبحانه من رضي بالدنيا من المؤمنين فقال، يعني هذا ليس من أخلاق المؤمنين، فإن حدث من المؤمنين كانوا محتاجين حينئذ إلى وعظ وإلى إرشاد، فعيرهم رب العالمين بنقص البعض عن الجهاد، فقال يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، يعني في القتال والجهاد في سبيل الله، اثاقلتم إلى الأرض. فأصبح الإنسان ثقيلا لا يريد أن يغادر الأرض التي يعيش فيها من أجل أن يجاهد في سبيل الله. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ثم قال ابن القيم على قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها يكون تساقله عن طاعة الله وطلب الآخرة، فإذا وجدت من نفسك تثاقلا عن طاعة الله وعن طلب الآخرة فاعلم أنك راغب في الدنيا وفيك من أخلاق الراضين بالحياة الدنيا. ويكفي في الزهد في الدنيا قول الله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. تعالى على إنسان يعني عاش في الدنيا 100 سنة 50 سنة 60 سنة، عاش قد إيه؟ متمتعا منعما، كان رجلا غنيا، كان بيصيف هنا وبيروح هنا وبيشاف الدنيا وتمتع بالدنيا، ساعة ما يأتيه الموت هل أغنى عنه هذا المال أو أغنت عنه السلطة أو أغنت عنه الفسح والتنزه وأغنت عنه النساء الجميلات التي تزوجهن؟ ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، هذا المتاع ما أغنى عنهم شيئا على الإطلاق. تعال إلى إنسان وفي راشل، لا أقول لك ساعة أن يأتيه الموت، تعال إلي وهو في ليس في سكرات الموت، لا، في مرضه الأخير، وقل له يقول لك يا ريتني أنا ما كنتش خرحت ولا جيت ولا عملت ولا سافرت ولا فعلت كذا ولا كذا، ما أغنى عني شيء من هذا. والذين كانوا يتقربون إلي ويتواصلون إلي ويأتون لتقبيل يدي الكل تركه حينما وصل إلى هذه اللحظة، الكل تركه، يعني حتى إن كان صاحب منصب كبير والناس تأتي إليه وده بيطلب منه واسطة وده بيطلب منه خدمة وده أنت ما نقدرش نعيش من غيرك، ده أنت ظهرنا، ده أنت عمودنا الفقري، ده أنت كذا، ساعة ما يجدونه يعني ليس بحاجة إليه. حتى أولاده من الممكن يعني تجدهم مثلا أخذوا الثروة وبدأوا يتحركون في مصانعي وفي شركاتي وفي أموالي ومنشغلون بها، طب والوالد عامل إيه؟ يعني ربنا يرحمه، ربنا يرحمه، واقصده بكلمة ارحمه يعني ربنا يريحنا منه ويرتاح ويريحنا، بيبقى وصل لحالة شديدة جدا إن كان بقى يعني صاحب مرض شديد عافانا الله وإياكم. فالأمر فما بالكم سعد بقى ما يأتي ملك الموت لقبض الروح، فبقولك أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. لا يغني عنهم، لا تغني عنهم المتع التي تمتعوها شيئا على الإطلاق. وقوله ويوم يحشرهم كأن لم يلبسوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. ساعة الحشر الدنيا كلها تصبح أمام الذي عاشها حتى ولو عاش 1000 سنة كأنها ساعة، كأن لم يلبسوا إلا ساعة من النهار، كانت ساعة فقط، الدنيا كلها ساعة. وقوله كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. وقوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. كأنهم يوم يرونها أي القيامة والساعة لم يلبسوا إلا عشية أو ضحى، كأنهم لم يلبسوا إلا عشية، العشية من بعد وقت العصر إلى الغروب أو فترة الضحى. وقوله تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبسوا غير، كمان يحلفوا ما لبسوا غير ساعة، كذلك كانوا يؤفكون. وقوله قال كم لبستم في الأرض عدد سنين، قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين، اسأل الذين يعدون الأيام التي عشناها، لبسنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبستم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. وقوله يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبستم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبستم إلا يوما. أتى الإمام ابن القيم رحمة الله عليه بالآيات التي تتحدث عن حقيقة الدنيا على لسان من عابديها، ليس على لسان الزاهدين فيها، بل هذا على لسان الذين كانوا كافرين بالدار الآخرة ولم يؤمنوا بالله ولا باليوم الآخر وعاشوا في الدنيا ممتعين. هذه الآيات الأخيرة التي بعد أن ذكر الآيات التي تحدثت عن حقيقة الدنيا وضرب الأمثال لها سبحانه، إذا به سبحانه يذكر على ألسنة الذين عاشوا الدنيا وعبروا الدنيا ساعة أن يأتي الموت ماذا يقولون، وساعة أن يأتي الدار الآخرة ماذا يقولون. قال والله المستعان عليه التكلان. وبهذا تكون هذه الفائدة الطيبة قد انتهينا منها. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قاعدة أساس كل خير أن تعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فتتيقن حينئذ أن الحسنات من نعمه فتشكره عليها وتتضرع إليه ألا يقطعها عنك، وأن السيئات من خذلانه وعقوبته فتبتهل إليه أن يحول بينك وبينها ولا يكلك في فعل الحسنات وترك السيئات إلى نفسك، لأنه لو وكل الواحد منا في فعل الحسنات وترك السيئات إلى نفسه لهلك. ولذلك أمرنا أن نقول في الصلاة: إياك نعبد وإياك نستعين، فلم يقل إياك نعبد فقط بل يقول إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نعبدك ونستعين بك على أداء العبادة. فمن لم يكن له من الله حظ من الاستعانة كيف يستطيع أن يعبد الله؟ فأنت دائما في حاجة إلى إعانة الله عز وجل عليك، إعانة لك في الطاعة، وإعانة لك في ترك المعصية، وإعانة لك في دفع المضار عن نفسك، وإعانة لك في جلب المصالح لك. فلا تستطيع أن تبذل شيئا من أجل أن تجلب مصلحة إلا بإعانته وبتقديره، ولا تستطيع أن تدفع عن نفسك مضرة إلا بإعانته وتقديره، ولا تستطيع أن تأتي بحسنة إلا بتوفيق وإعانة منه، ولا تستطيع أن تنتهي عن نهي أو عن معصية إلا بإعانته وبتوفيقه سبحانه وتعالى. فقال: وقد أجمع العارفون على أن كل خير فأصله بتوفيق الله للعبد. أجمع العارفون العلماء بالله سبحانه وتعالى، العاملون الفاهمون الواعون، على أن كل خير فأصله بتوفيق الله للعبد، وكل شر فأصله خذلانه للعبد. ولذلك قال البعض: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده، يعني لو اجتهد يقضي اجتهاده عليه طالما لم يكن له من الله إعانة. وأجمعوا أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك. ما معنى كلمة التوفيق؟ أن الله يوفقك. معنى أن يوفقك ألا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان هو أن يخلي بينك وبين نفسك، فإن أخلى بينك وبين نفسك فلن تستطيع أن تؤدي ما أمرت به، وإن وكلك إلى نفسك فلن تستطيع أن تفعل شيئا إلا بإعانته سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم في قضية السعي في الحصول على السلطة نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن الذي يسعى للحصول على السلطة يكله الله إلى نفسه، فإن وكله إلى نفسه خاب وخسر، لأنه لن يستطيع أن يأتي بالمهام الموكلة إليه إلا بإعانة الله تبارك وتعالى. وقال: فإذا كان كل خير فأصله التوفيق، فإذا كان كل خير فأصله التوفيق، والتوفيق بيد الله، وهو بيد الله لا بيد العبد، فمفتاحه الدعاء. يعني إذا كان كل خير، كل خير يجي لك في الدنيا والدين فأصله أن يوفقك الله عز وجل. طيب التوفيق بيد من؟ بيد الله وليس بيد العبد. طيب فين مفتاحه؟ قال: فمفتاحه الدعاء والافتقار، تفتقر إلى الله لا تستغني عن الله، فمفتاح الدعاء والافتقار وصدق اللجأ، يعني صدق اللجوء إلى الله وصدق اللجأ والرغبة والرهبة إليه. فمتى أعطى العبد هذا المفتاح؟ من الذي أعطاه؟ الله. فمتى أعطى العبد؟ العبد منصوب لأنه مفعول به. فمتى أعطى العبد هذا المفتاح؟ فقد أراد أن يفتح له. طالما فتح عليك وأعطاك الدعاء وأعطاك صدق اللجوء له والرغبة والرهبة والافتقار، يبقى أعطاك المفتاح. طالما أعطاك المفتاح يبقى هيفتح. يعني لما أنا أجي أقول لك خد الأوضة دي، خد مفتاحها، يبقى أنا أذنت لك بالمفتاح، مش كده؟ يبقى تاخدها تفتح. فرب العالمين لو أعطاك مفتاح التوفيق وهو الدعاء وفتح عليك به، فقد أراد أن يفتح له. ومتى أضله عن المفتاح، ومتى أضله عن المفتاح، بقي باب الخير مرتجا دونه. مرتج يعني إيه مرتج؟ يعني مغلق بالرتاج، والرتاج هو مغلاق الباب، ويقال رتج الباب يعني أغلقه. فالرتاج هو المغلاق، مثل لما تقول المقفول بقفل أو مقفول بترباس أو شيء من هذا القبيل، هذا هو الرتاج. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. هو المفتاح. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنا لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا فتح الله عليك بالدعاء وألهمك الدعاء فقد أعطاك المفتاح، فإن الإجابة معه. ثم قال: وعلى قدر نية العبد وهمته ومراده ورغبته في ذلك يكون توفيقه سبحانه وإعانته. معنى ذلك أن توفيق الله وإعانة الله لك على قدر النية وعلى قدر الهمة وعلى قدر مرادك ورغبتك. فالمعونة من الله تنزل على العباد على قدر هممهم وثباتهم ورغبتهم ورهبتهم. إذا أردت المعونة من الله عز وجل في أي أمر تحتاجه فيه معونة، فأعلي همتك، اجعل الهمة عالية وكن ثابتا على ما أنت فيه من إيمان ومن خير، وأن تكون راغبا راهبا، ترغب فيما يرغب فيه من الله والدار الآخرة. والرهبة من أنك ترهب رب العالمين وبأسه وانتقامه وغضبه، والخزلان ينزل عليهم على حسب ذلك. يبقى التوفيق عكس الخزلان، فمن اتصف بضد ذلك فهو من أهل الخزلان، سلمنا الله وإياكم. فالله سبحانه أحكم الحاكمين وأعلم العالمين، يضع التوفيق في مواضعه اللائقة به والخزلان في مواضعه اللائقة به. فالعبد الذي يستحق الخزلان يخذله، والعبد الذي يستحق التوفيق يوفقه. والتوفيق والخزلان مبنيان على ماذا؟ على ما ذكرنا من علو الهمة والثبات والرغبة والرهبة وصدق اللجوء أو اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى والافتقار له والدعاء. قال: ورب العالمين أحكم الحاكمين وأعلم العالمين، يضع التوفيق في مواضعه اللائقة به، والخزلان أي يضع الخزلان في مواضعه اللائقة به، وهو العليم الحكيم. وما أتي من أتي، ما أتي من أتي الذي يصاب بشيء، ما أتي من أتي وحرم من التوفيق وحرم من الإعانة إلا من قبل إضاعة الشكر وإهمال الافتقار والدعاء. لأن الله قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فما أوتي من أوتي إلا من قبل إضاعة الشكر، مش ما أوتي، لا أوتي، أوتي يعني أعطي، لكن أوتي كما يقال أتاك العدو فأوتيت، من وضحت أتيت، أتي بمعنى ضرب يعني، وجاءه بأس الله، هذا معنى كلمة أتي، ليس فيها أوتي، أوتي يعني أعطي، لكن أتي يعني حدث له العقاب. وما أتي من أتي إلا من قبل إضاعة الشكر وإهمال الافتقار والدعاء. ولا ظفر من ظفر، يعني انتصر من انتصر بمشيئة الله وعوني إلا بقيامي بالشكر وصدق الافتقار والدعاء. فمن شكر وصدق في افتقاري ودعائي إلى الله كان من أهل التوفيق، ومن حرم ذلك كان من أهل الخزلان. قال وملاك ذلك الصبر. ما معنى ملاك؟ ملاك يعني قوام الشيء الذي يملك به، ملاك يعني الشيء الذي إن فعلته تتملك به ما تريد. وملاك ذلك الصبر، فإنه من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. منزلة الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فالصبر هو الأساس، والصبر هو الأوزاك. الإيمان صبر وشكر، نصفه صبر ونصفه شكر. فإذا أعطاك الله نعمة فعليك أن تشكر، وإن ابتلاك بشيء عليك أن تصبر. فالإيمان نصفان، شكر وصبر. وملاك ذلك الصبر، فإنه من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. فإذا قطع الرأس فلا بقاء للجسد، إذا حرم الإنسان من الصبر فلا إيمان له. ثم قال ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله. أصعب شيء يضرب به الإنسان ويكون عقوبة، يعني قد يمرض الإنسان فلا تكون ولا يكون المرض عقوبة، وإنما ابتلاء. وقد ابتلي بالمرض نبي من أنبياء الله أيوب عليه السلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. وبيء يوعك يعني يمرض مرضا شديدا يشتد عليك كما يوعك الرجلان منكم. فإذا هنا العقوبة العظيمة ليست في المرض، وليست في الفقر، وليست في فقد الأبناء، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الثمرات ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يبقى هذه الأمور كلها من فقد الأبناء وفقد الأحباب والأمراض والأموال وفقد المال وفقد كذا، كلها ابتلاءات واردة أن ترد على كل الناس. لكن العقوبة العظيمة الشديدة الخطيرة التي ليس بعدها صلاح، يعني قد يمرض الإنسان ويشفى، وحتى وإن لم يشفى يأخذ أجرا من الله عز وجل. لكن العقوبة الخطيرة هي قسوة القلب والبعد عن الله، دي أكبر عقوبة. يبقى الإنسان صحته قوية جدا ومعه مال وفي إيده سلطة ومعه عزوة وكل ده، وهو معاقب ولا يدري، معاقب أشد العقاب وهو لا يدري، مع كل شيء، مع أموال، مع أبناء، له عزوة، مع سلطة، صحة قوية، مع طيب فين العقوبة اللي بيتعاقبها؟ أبعده الله عنه، قلبه قاس، لا يريد أن يستمع إلى كلام الله، لا يصلي. يبقى إذن ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله. ثم قال خلقت النار لإذابة القلوب القاسية، ولذلك توضع فيها أصحاب، يوضع في النار أصحاب القلوب القاسية. أبعد القلوب من الله القلب القاسي والعياذ بالله، لكن القلب اللي فيه حنان وفيه رحمة هذا قريب جدا، حتى وإن كان بعيدا فهذا فيه خير، وفي يوم ما سيأتي إلى ربه. لكن أصحاب القلوب القاسية والعياذ، كما ذلك قال عن بني إسرائيل إيه؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء للحجارة، وإن منها لما يهبط من خشية الله. لكن هؤلاء قلوبهم أصبحت في الصلابة والقسوة، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فأبعد القلوب من الله القلب القاسي، فاحذر أن تعاقب بقسوة القلب. قال قسوة القلب من أربعة أشياء إذا جاوزت قدر الحاجة. الإنسان بيأكل لازم، ولازم ينام، ولازم يتكلم، ولازم يخالط الناس، وارد، كل دي أمور موجودة. لكن إذا جاوز الإنسان قدر الحاجة في هذه الأمور أصابته بقسوة القلب. قسوة القلب من أربعة أشياء إذا جاوزت قدر الحاجة: الأكل والنوم والكلام والمخالطة، المخالطة مع الناس، لأن المخالطة مع الناس بتقص القلب، مليئة هذا يتكلم، وحتى تسمع منكرات وستسكت عليها، وتسمع ألفاظا كذا تغيبة، حتى وإن لم تشارك معهم فإنك قد شاركت بتكسير السواد وبالصمت، لأنك لن تستطيع كلما تكلم واحد منهم أن تنهاه عن المنكر، وإلا لن يجلسوا معك. فإذا المخالطة والكلام الكثير والنوم والأكل، كثرة هذه الأمور تقسي القلب. كما أن البدن إذا مرض لم ينفع فيه الطعام والشراب، فكذلك القلب إذا مرض بالشهوات لم تنجع فيه المواعظ. يعني البدن إذا مرض مهما تأتي بطعام أو شراب، الطعام والشراب فيه خير وفيه فضل كبير ويعطي صحة، لكن لو كان البدن مريضا لا يستفيد، لدرجة أن البعض ممكن يكون عنده بعض الأمراض تجعل مسألة التمثيل الغذائي عنده ضعيفة، تمثيل الغذائي عنده يصبح ضعيفا، وذلك يحتاج الأطباء يعطونه بعض الأشياء المقوية، مع أنه بيأكل كويس وبيأكل كل الطعام المفيد، يعني ممكن تعمله حتى نظام غذائي يجي يأكل منه، ولكن الجسم لا يستطيع أن يقوم بتمثيل الغذاء أو يهدم الغذاء ويستفيد منه ويحرقه الحرق الصح، وذلك يحتاج لأشياء أخرى. ودي بالكم نظرا للمرض. فكذلك القلب بقى إذا مرض بالشهوات، ما نتكلمش عن مرض القلب الطبي، لا، نتكلم عن مرض ممكن يكون صحته قوية جدا، لكن المرض القلب مريض بالإيه؟ بحب الشهوات. فكذلك القلب إذا مرض بالشهوات كما قال الله تعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض. المقصود بينه مش مرض القلب وضعف عضلة القلب أو مش عارف عنده إيه في الشريان التاجي، لا لا، ما نتكلمش في ده، نتكلم عن مرض القلب المعنوي، إن الإنسان يكون محبا للشهوات. قال: فكذلك القلب إذا مرض بالشهوات لم تنجع فيه المواعظ، لم ينجع فيه ده دواء المواعظ. من أراد صفاء قلبه فليؤثر الله على شهوات. ولذلك لو جيت أنت مع إنسان من أصحاب الشهوات، من يحبون الشهوات، تتكلم معه تجد نفسك مشرقا وهو مغرب. ولذلك مهما تنصحه اقرأ عليه الآيات القرآنية، هو في واد آخر ليس معك، وقلبه لن القلب لا يجعل السمع إلا يسمع الأصوات كما يسمع أصوات مثلا القطار جاي من بعيد ولا حاجة، لكن هل يستمع للنصيحة أو للموعظة؟ لا، القلب لاهي تماما والقلب قسى بهذه الشهوات. من أراد صفاء قلبي فليؤثر الله على شهوة. قدم الله وقدم رضا الله على الشهوة، القلب يصفو والقلب يعالج من قسوته. ثم قال: القلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله بقدر تعلقها بها. وطبعا تعلق الناس بالشهوات القلوب بتختلف يعني في درجات كثيرة جدا. فالقلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله بقدر تعلقها بها. ولذلك لما قال لوط ما قال، قال له رب العالمين: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. حب الشهوة له سكرة أعظم من سكرة الخمر. فربنا بيقولك لعمرك، بيقسم للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. الملائكة جاءت من أجل أن تدمرهم، فإذا بهم يريدون أن يعتدوا عليهم اعتداء جنسيا، مش كده؟ حينما علموا بمجيء الملائكة أتوا إلى لوط، ولوط لا يدري أن هؤلاء ملائكة. يعني انظر إلى الخزلان الذي خزلهم الله عز وجل به. وزي كان هؤلاء الذين أتوا إلى بيت لوط عوقبوا عقوبة سريعة، يعني رب العالمين قدر أن قوم لوط سيأتيهم العقاب إمتى؟ في الصبح. أليس الصبح بقريب؟ لكن بالنسبة للنفر الذين جاءوا لكي يحيطوا ويطوفوا ببيت لوط لأخذ الضيوف، وقال: هؤلاء ضيوفي يعني فلا تفضحون، يعني هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تغزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ يعني لوط عليه الصلاة والسلام لم يكن يريد رجلا مؤمنا منهم، عايز واحد عنده رشاد، عنده عقل رجد، أليس منكم رجل رشيد؟ حتى إذا قالوا لا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسري افعل كذا وكذا وإن موعدهم الصبح. أما هؤلاء فطمسنا أعينهم الذين أتوا إلى بيت لوط عقبوا عقوبة معجلة. فرب العالمين يقول للنبي عليه الصلاة والسلام محمد لعمرك إنهم لفي سكرتهم، سكرة سكرة أشد من سكرة الخمرة اللي هي سكرة الإيه؟ الشهوة. فقال القلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله بقدر تعلقها بها. ثم قال القلوب آنية الله في أرض، الأواني في الأرض، أواني الله في الأرض هي القلوب، فأحبها إليه أرقها وأصلبها وأصفاها. وهذا الكلام في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الإمام الألباني في الصحيحة برقم 1691، بيقول إن لله آنية من أهل الأرض وآنية ربكم قلوب عبادي الصالحين وأحبها إلي ألينها وأرقها. فالقلوب اللينة هي القلوب الرقيقة هي آنية الله في الأرض ليست القاسية. فقال شغلوا قلوبهم بالدنيا ولو شغلوها بالله والدار الآخرة لجالت في معاني كلامه وآياته المشهودة ورجعت إلى أصحابها بغرائب الحكم وطرف الفوائد، الفوائد الطريفة. يعني لو هم شغلوا قلوبهم بالدنيا، لو شغلوا قلوبهم بالله والدار الآخرة لجالت في معاني كلام الله وفي آيات الله المشهودة في الأنفس وفي الآفاق، كما قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء إلى آخره، كل هذه الأمور الآيات الإيه؟ المشاهدة. فقال ولو شغلوها أي القلوب بالله والدار الآخرة لجالت في معاني كلامه وآياته المشهودة ورجعت إلى أصحابها بغرائب الحكم وطرف الفوائد. إذا غذي القلب، يعني غذي، إذا غذي القلب بالتذكر وسقي بالتفكر ونقي من الدغل رأى العجائب وألهم الحكمة. شبه الإمام ابن القيم هنا القلب بالأرض الزراعية، الأرض الطيبة، فأنت بتغذيها، الأرض بتحط فيها البذور مش كده ولا لا، وتحط لها سماد فبتغذيها. فالقلب يغذى بالتذكر، تتذكر آيات الله، وسقي بالتفكر، تسقيها بإيه؟ بتسقي مية الأرض؟ لا، تسقي بالتفكر. يبقى مع التذكر ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تتذكر ثم ما تذكرته من آيات الله وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تتفكر فيه. يبقى إذا غذي القلب بالتذكر وسقي بالتفكر ونقي بعد كده يبدأ الفلاح الناصح يعمل ايه؟ ينقي الزرع علشان ما يعقش بعضه، ما احيانا بيكون في اشياء بتخرج وحشائش تمنع النبات من انه ايه يخرج الخروج المستقيم الصحيح، فيكتم في الداخل فممكن يموت من بعضه لما يكون في كثير من الحشائش وأشياء متدخلة مع بعضها، فاسمه الدغل. ونقي من الدغل، الدغل ده اللي هو يا أخوانا، وزي يقول لك الأدغال مش كده، كلمة الدغل في الأصل الفساد، يعني معنى كلمة لا، نقي من الدغل يعني من الفساد، يعني نقي القلب من الفساد. لكن كلمة الدغل في الأصل هي الشجر الكثير الملتف، الشجر اللي بيلتف على بعضه، وده اللي طب سمي دغلا ليه؟ لان العدو بيتورى فيه من اجل ان يغتال احدا، عارف يقول لك مستخبي له في القصب مش كده، يستخبى في الاشياء اللي هي ايه تستطيع ان تخفي، الاشجار المتداخله الملتفه ممكن واحد يستخبى فيها. ولذلك يقولوا في لغه العرب دغل الرجل، داغلا الرجل اذا دخل دخول المريب، فالدغل والمكان اللي يخاف فيه من الاغتيال، يحدث فيه الغيلة، يغتال الإنسان فيبقى مستخبله زي ما بيحدث عندنا في بعض القرى، يستخبى في القصب او يستخبى علشان يستنى غريمه او عدوه يعدى فيقتله محدش يشوفه. فلذلك كلمة الدغل الفساد معناها احنا جبنا اصلها اللغوي، لكن كلمة الدغل بمعنى الايه؟ الفساد. فقال اذا غزي القلب بالتذكر وسقي بالتفكر ونقي من الدغل يعني من الفساد رأى العجائب وألهم الحكمة. إذا أردت قلبك أن تنزل فيه الحكمة فافعل ما أمرك به. ليس كل من تحلى بالمعرفة والحكمة وانتحلها كان من أهلها. يعني في ناس تتحلى بالمعرفة والحكمة ويعمل نفسه حكيم ويعمل نفسه رجل عالم بالنفوس، فليس كل من تحلى بالمعرفة والحكمة وانتحلها يعني انتسب إليها كان من أهلها، بل أهل المعرفة والحكمة الذين أحيوا قلوبهم بقتل الهوى. وأما من قتل قلبه فأحيا الهوى فالمعرفة والحكمة عارية على لسانه، تصبح عارية كأنه استعارها كلام يقلب اللسان، لكن حقيقة الحكمة والمعرفة ليست كلاما يقال باللسان، ليست كلاما، وإنما الحكمة والمعرفة القلوب التي أحياها الإنسان بقتل هواه. فأصبحت هذه القلوب أصبحت موطنا ومحال لتنزل الحكمة من قبل الحكيم سبحانه. الحكمة بتنزل، مفيش واحد يقولك يا أصل أنا هتعلم وأصبح أنا حكيما وأقول حكم، لا، لكي تصبح حكيما وتقول حكما لابد أن تكون عندك بصيرة، ولابد من أن يكون قلبك مؤهلا لنزول الحكمة من قبل الحكيم سبحانه وتعالى. فإن لم تكن كذلك فكيف تنزل عليك الحكمة؟ فإذا لو تكلم الإنسان بالمعرفة والحكمة تصبح عارية مستعارة على اللسان وليس هو من أهلها. خراب القلب من الأمن والغفلة، يعني الأمن والغفلة إذا أمن الإنسان وغفل يصاب القلب بالخراب. وعمارة القلب من الخشية والذكر، إذا ليس عليك أن تأمن وإنما عليك أن تخشى، ولذلك قال إنما يخشى الله من عبادي العلماء، فهم أعظم الناس خشية لله سبحانه وتعالى. فأهل الخشية والذكر هم أهل عمارة القلوب، أما أهل الأمن والغفلة فهم أهل تخريب القلوب. إذا زاهدت القلوب في موائد الدنيا قعدت على موائد الآخرة بين أهل تلك الدعوة، وإذا رضيت بموائد الدنيا فاتتها تلك الموائد. رضيت بالدنيا خسرت بقدر تعلقك بالدنيا نعيم الآخرة في الدنيا، قبل لا نتكلم عن نعيم الآخرة في الآخرة، نتكلم عن موائد الآخرة، لأن نعيم الآخرة في الدنيا الذي يصيب الإنسان ومعرفة الله وخشية الله والتبتل إلى الله والانقطاع بالقلب إلى الله والانقطاع عن الخلق، ولا تتعلق القلوب بالمخلوق وإنما تتعلق القلوب بفاطرها وخالقها وبارئها وحده لا شريك له، فحينئذ يكون الرغب فيه وحده ويكون الرهب منه وحده سبحانه، فيصدق في التجائه إليه فيغنيه عن كل ما سواه فلا يحتاج لأحد، فتجده في واد والناس في واد آخر. فهذا هو المقصود بكلام الإمام ابن القيم هنا، أنه إذا زهدت القلوب في موائد الدنيا قعدت على موائد الآخرة بين أهل تلك الدعوة، وإذا رضيت بموائد الدنيا فاتتها تلك الموائد. الشوق إلى الله ولقائه نسيم يهب على القلب يروح عنه وهج الدنيا. الدنيا فيها وهج كوهج النار والعياذ بالله. فيقول الشوق إلى الله ولقائه، الشوق إلى الله ولقائه نسيم يهب على القلب يروح عنه وهج الدنيا. نسيم يمر هكذا على القلوب لا يحس به الأجساد والأبدان كما يحس بالنسيم الذي يأتي، النسيم العليل، لا، هذا نسيم خاص بالقلوب يروح عنها وهج الدنيا بأنكادها وتمغيصها وأمراضها. من وطن قلبه عند ربه سكن واستراح، يجعل الموطن الذي يستقر فيه القلب، فالقلب موطنه ليس كمواطن الأبدان وإنما موطن القلوب هو رب العالمين سبحانه. فإذا سكنت هذه القلوب عند ربها، من وطن قلبه عند ربي سكن واستراح، ومن أرسله في الناس اضطرب واشتد به القلق. لو كانت القلوب متعلقة بهذا وبذاك، والقلب يريد هذا ويريد ذاك، ويريد من هذا مصلحة، ويريد من هذا مالا، ويريد من هذا واسطة، ويريد من هذا كذا، تجد القلب مشتتا. لكن لو وحد الهموم كلها وجعل الهم هما واحدا ووطن قلبه عند ربي سكن واستراح. ومن أرسله في الناس اضطرب القلب واشتد به القلق، ويعيش حياته قلقا مضطربا مهما يؤتى من مال ومن كذا ومن كذا، فالقلب لا يمتلئ أبدا. القلب إن لم يكن هذا القلب ساكنا إلى الله فسيظل مضطربا. هذه القضية التي ينبغي على الناس أن يعرفوها. ولذلك تجد الإنسان ممكن يصبح ملكا، ملكا على الدنيا، ملك له ممالك، ومع ذلك يعيش مضطربا قلقا خائفا حزينا مهموما. لكن تجد إنسانا آخر يعيش في عشة، ولكن القلب ساكن والقلب مرتاح والقلب ليس فيه اضطراب على الإطلاق، لأنه سكن إلى بارئه وفاطره سبحانه وتعالى فاستراح. وما طلب شيئا مما يطلبه، من إذا أعطي تلا أو جبلا من المال يطلب الثاني، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. لا تدخل محبة الله في قلب فيه حب الدنيا إلا كما يدخل الجمل في سم الإبرة، في سم الخياط يعني. لا تدخل محبة الله الكاملة طبعا في قلب فيه حب الدنيا إلا كما يدخل الجمل في سم الإبرة، يعني خرم الإبرة. وإذا أحب الله عبدا اصطنعه لنفسه، كما قال عن موسى عليه الصلاة والسلام: واصطنعتك لنفسي. وإذا أحب الله عبدا اصطنعه لنفسه، واجتباه لمحبتي ثم اجتباه فتاب عليه وهدى، واجتباه لمحبتي واستخلصه لعبادتي، كما قال سبحانه: عبادنا المخلصين الذين استخلصهم سبحانه وتعالى. فشغل همه به، يجعل هم العبد مشغولا بالله، ولسانه بذكري، وجوارحه بخدمتي. يبقى العبد الذي أحبه الله اصطنعه لنفسي، واجتباه لمحبتي، واستخلصه لعبادتي. طب النتيجة تكون ايه؟ فشغل همه به، يصبح هم العبد مشغول بالله ليس له سواه. طب واللسان مشغول بذكر الله، والجوارح مشغولة بطاعة الله تبارك وتعالى. القلب يمرض كما يمرض البدن، وشفاؤه في التوبة والحمية. التوبة معروفة، والحمية أن الإنسان يترك الأشياء التي تضر القلب، فلا يجعل القلب يسرح في الدنيا وفي الشهوات، لأنه لو اشتغل بهذه الشهوات فإنه يصبح قلبا مريضا. أما الحمية فكما يعلمك الأطباء الحمية، وأنك لا تكسر من أطعمة معينة حتى لا تضرك، ويبقى الجسم متزن من ناحية الغذاء، فلا بد الإنسان لا تأكل سمين، لا تأكل دهون، لا تأكل كذا، لا تأكل كذا، حتى هذه اسمها حمية. والعلاج بالحمية إنه يمنعك من الأشياء التي تضرك. طب القلب، الحمية إنك تمتنع عن الشهوات والشبهات، فالشبهات تضر القلب وتوقعه في الضلال، والشهوات توقع القلب في الغي والعياذ بالله. فقال هنا: القلب يمرض كما يمرض البدن، وشفاؤه في التوبة والحمية، مش الحمية، الحمية. ويصدأ القلب كما تصدأ المرآة، المرآة اللي بتصدي، وجلاؤه بالذكر، بذكر الله تبارك وتعالى. ويعرى القلب كما يعرى الجسد، وزينته التقوى. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى ليس للبدن وإنما للقلوب. ويعرى القلب كما يعرى الجسم، وزينته التقوى. ويجوع ويظمأ كما يجوع البدن، وطعامه وشرابه المعرفة والمحبة والتوكل والإنابة والخدمة، خدمة الرب بطاعته سبحانه. ثم قال: إياك والغفلة عمن جعل لحياتك أجلا. إياك والغفلة، أن تغفل عن الذي جعل لحياتك أجلا محددا ولأيامك وأنفاسك أمدا، ومن كل ما سواه بد ولا بد لك منه. ما معنى كلمة بد التي تأتي في معظم الأحوال منفية؟ كلمة البد بمعنى المفر والمهرب، ويغلب استعماله مسبقا بالنفي، فيقال الموت مثلا لا بد منه، يعني لا مهرب ولا منجا ولا مفر منه، ويقال هذا شر لا بد منه، يعني لا غنى عنه ولا مهرب ولا مفر. يبقى معنى لا بد يعني لا محيص ولا مفر ولا مهرب ولا محالة ولا محيد، وهكذا. ويقال لا بد مما ليس منه بد، واضح؟ فهنا الإمام ابن القيم بيقول ومن كل ما سوى الله بد، ولا بد لك منه، لا غنى لك عنه ولا مفر ولا مهرب ولا محيد ولا محال. ثم قال من ترك الاختيار والتدبير في طلب زيادة دنيا أو جاه أو في خوف نقصان أو في التخلص من عدو توكلا على الله وثقة بتدبيره له وحسن اختياره له، فألقى كنفه بين يديه وسلم الأمر إليه ورضي بما يقضيه له، استراح من الهموم والغموم والأحزان. يعني الذي يترك الاختيار لنفسه والتدبير لنفسه في طلب زيادة الدنيا أو جاه ويتوكل على الله ويجعل نفسه بين يدي الله تبارك وتعالى، يا رب أعطني ما يصلحني، يا رب أعطي أولادي ما يصلحهم، ولا يكون الإنسان منا، يعني يترك الاختيار والتدبير بمعنى إيه؟ أنا عايز أكون ابني يبقى مهندس، هعمل كذا وهعمل كذا، وبعد ما بقى مهندس مثلا أنا عايز أعينه في الوظيفة الفلانية وأبدأ أجري وأعمل وأدفع رشوة وأجيب مش عارف إيه وأجيب واسطة، وفي الآخر ممكن الابن دوت يبقى مهندس وزي الفل، وبعد كده يدخل السجن ياخد رشوة ويدخل السجن. ممكن عاوز أتزوج الست الفلانية وأبدأ ألف، دي جميلة وبحبها، وأبدأ أعمل ولف ويكون فيها هلاكي في النهاية، يسجن الإنسان على يدها أو يقتلها أو تقتله أو كذا، أنت لا تعرف. ولذلك الاختيار لله ليس لك، أنت لا تعرف ما هو الشيء الذي هو أفيد لك. عندك وظيفتين، عندك كليتين، عندك امرأتين، تختار مين في الاثنين؟ استخير ربك سبحانه وتعالى، اجعل الاختيار لله. أصل أنا لو ما تزوجتش دي هيضيع مستقبلي، ما فيش غيرها، أنا ما أقدرش أعيش إلا معاها. مين قال الكلام ده؟ ده ممكن يكون دمرة أو البنت، هو ده اللي أنا عاوزاه ولا يتكلم يا بنت الحلال. ده ممكن يكون الشخص ده دمرك معاه يا ابن الحلال، ممكن يكون دمارك مع البنت دي يا أستاذ، ممكن يكون دمارك في الوظيفة اللي انت عمال بتجري وبتجيب وصايته بتدفع رشاوى من أجلها، يا أستاذ الإمارة اللي بتجري عليها دي وعايز توصل لها وتوصل ليها، ممكن يكون فيها هلاكك في الدنيا قبل الآخرة، محدش عارف. ويبدأ الإنسان ويدفع رشوة ويجري ويعمل خطط والمرأة ممكن علشان تتزوج واحد تروح تعمل له سحر أو هو يعمل لها سحر ويكفر برب العالمين. دعك من ترك الاختيار والتدبير في طلب زيادة دنيا أو جاه أو في خوف نقصان، خايف لا ينقص منك شيء معين، أو في التخلص من عدو توكلا على الله، تترك الاختيار والتدبير متوكلا على الله وثقة بتدبيره له وحسن اختياره له. فماذا فعل؟ فألقى كنفه بين يديه، كلك كده تبقى بين إيدين ربنا، وسلم الأمر إليه ورضي بما يقضيه له سبحانه. هتكون النتيجة إيه؟ هيجي لك إيه مش مهم، هتتوظف إيه مش مهم، هتشتغل إيه، هتتجوز مين مش مهم، إيه المهم؟ من فعل هذا استراح من الهموم والغموم والأحزان، ولن يأتيك إلا ما قدر الله لك، بس يجي لك وانت مستريح من الهموم والغموم والأحزان، لأنك هتعمل اللي هتعمله وبرضه مش هيجي لك إلا اللي إيه؟ اللي كتبوا لك، بس الهموم والغموم والأحزان معاه. ومن أبى إلا تدبيره لنفسه من رفض هذا التوكل على الله والثقة بتدبيري وحسن اختياري وقال لك لا انا عارف واثق في اللي انا عايزه، ومن ابى الا تدبيره لنفسي وقع في النكد والنصب التعب وسوء الحال والتعب، فلا عيش يصفو ولا قلب يفرح ولا عمل يزكو ولا امل يقوم ولا راحة تدوم، والله سبحانه سهل لخلقه السبيل إليه، الطريق إليه، وحجبهم عنه بالتدبير. يبقى رب العالمين سهل للخلق السبيل إليه وحجبهم عن هذا السبيل بتدبيرهم لأمر أنفسهم. فمن رضي بتدبير الله له وسكن إلى اختياره وسلم لحكمه أزال ذلك الحجاب، فأفضل قلبه إلى ربي واطمأن إليه وسكن. هذا ليس معنى انك بتترك العمل بالاسباب، ولكن اعمل بالاسباب واستخير ربك وتوكل عليه ويوجهك يمينا تتجه شمال بتتجه، اذا بتصير فيه اعمل بالاسباب. ليس معنى ذلك انك تترك الاسباب وتقعد في البيت، لا، اعمل بالسبب وادفع الشيء بالسبب، ولكن استخير ربك والقلب يكون مطمئن ساكن واثق في الله سبحانه وتعالى. المتوكل وذلك كان بيعلمه الأطفال الصغار، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو غلام صغير: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. المتوكل لا يسأل غير الله ولا يرد على الله. يعني إيه لا يرد على الله؟ الذي يأتيه الله لا يرده، وإنما يأخذه وهو راضي. ولا يدخر مع الله. يعني إيه لا يدخر مع الله؟ يعني ممكن الإنسان أنا شايل فلان لوقت عوزة، أنا شايل مش عارف مين ده عشان كذا. لا، ما تشيلش حد الحاجة، ادخر ربك وهو تأوي إليه سبحانه وتعالى. ولا تجعل في قلبك شعبة متشعبة لغيره، هو قادر على كل شيء. ما تجيش بس أنا لما يحصل الموضوع ده فلان اللي يحله لي، فلان مش هيحل لك حاجة، فلان ممكن تصبح الصبح تلاقيه ميت، فلان اللي انت حطه في اعتبارك ده مش عارف رتبته ايه في مكان ايه، والراجل ده ممكن بسماع التليفون، ممكن بسماع التليفون يقول لك انا اتكلت على المعاش، انا النهارده لبست البيجامة، وانتهى الموضوع في لحظة. في لحظة يبقى وزير تلاقيه قاعد ممكن يكون في السجن كمان، مش قاعد في بيتهم، وممكن تلاقيه في القبر. يبقى انت كنت ايه؟ اصلا كنت اعرف تسع مثلا ناس، تسعة مش واحد بس، ممكن تصحى الصبح ده في تغيير معين قعدوا التسعة كلهم مع بعض. تتكلم على ايه؟ انسى تماما، انفض ايديك من كل البشر. لا تجعل القلب متعلقا الا بالله وحده لا شريك له. فبيقول المتوكل لا يسأل غير الله ولا يرد على الله ولا يدخر مع الله. ادخر ربك وحده. من شغل بنفسه شغل عن غيره، ومن شغل بربي شغل عن نفسه. يعني لو اشتغلت بنفسك وباصلاح نفسك ستشغل عن الناس، لكن في بعض الناس مشغول، هو وائل عمل ايه؟ طيب واحمد، طب ومحمد، طب واحمد، طب وعلاء، طب شوف لي ده عمل ايه وده عمل ايه، مشغول بالناس. طب وده جاب ايه وده اشترى ايه النهارده من المعرض؟ يا عم انت مالك، دع الملك للمال، انشغل بنفسك عن الآخرين. من شغل بنفسه وبإصلاح عيوبها وبتأدية ما عليه من واجبات شغل عن غيره، لأن أنت وقتك ضيق والمشغول لا يشغل. إن كنت أنا مشغول الآن باللي أنا بعمله الآن، مانيش فاضي أفكر في واحد تاني، مش كده ولا لا؟ لكن لو أنا قاعد فارغ ابدأ بقى، وده بيقول ايه؟ طب نتصل بفلان، طب ما تشوف لي بقى فلان احمد جاب ايه النهاردة، طب فلان عمل ايه النهاردة. شغلت بالاخرين انشغلت عن نفسك. لكن من شغل بربي شغل عن نفسه، اما ينشغل بالرب يشغل كمان عن نفسه. طب لو انشغلت عن نفسك ربك يكفيك. اليس الله بكاف عبده؟ اليس الله يكفيك؟ انت محتاج ايه تاني؟ كل شيء هو يدبر لك امرك. الإخلاص هو ما لا يعلمه ملك فيكتبه، ولا عدو فيفسده، ولا يعجب به صاحبه فيبطله. الإخلاص عمل عجيب الملائكة لا تطلع عليه حتى تكتبه، لا يطلع عليه إلا من؟ رب العالمين. ولا العدو يطلع على الإخلاص حتى يفسده، يعني ممكن يطلع على صلاتك، يطلع على الدرس اللي بنعمله الآن، الناس شايفيننا ممكن يحدث فيه إفساد وعجب ومشاكل أزالي. لا، الإخلاص بقى في القلب، حتى العدو لا يطلع عليه حتى يفسده. ولا صاحبه نفسه يعجب به فالعجب يبطله، لأنه أمر في داخل القلب. الرضا سكون القلب تحت مجاري الأحكام، أن يسكن القلب تحت مجاري أحكام الله، يحكم عليك بأي شيء سبحان الأمور القدرية أو الأمور الشرعية. حكم الله أنت قلبك ساكن، لا يضطرب لا يقلق. فالرضا سكون القلب تحت مجاري الأحكام والتسليم لله. الناس في الدنيا معذبون على قدر هممهم بها، على قدر الهمة بالدنيا، كلما علت همتك في الدنيا تعذب بها أكثر. يعني الإنسان الذي يريد مثلا أن يطلع الأول على الجمهورية في أي حاجة، في الدراسة، في الكورة، في مش عارف في إيه، تجد على قدر الهمة العالية معذب، واخد بالك؟ لكن لو الهمة قليلة هم، لكن لو الهمة بالله لا تعذب، لو الهمة بالدار الآخرة لا تعذب. الناس في الدنيا معذبون على قدر هممهم بها. للقلب ستة مواطن يجول فيها لا سابع لها، ثلاثة سافلة وثلاثة عالية. مواطن القلب بيتحرك فيها وبيجول فيها، مواطن ثلاثة سافلة وثلاثة عالية. فالسافلة دنيا تتزين له فمشغول بها، ونفس تحدثه اللي الأمارة بالسوء، وعدو يوسوس له اللي هو الشيطان. يبقى دنيا متزينة، نفس أمارة بالسوء، عدو يوسوس له. فهذه مواطن الأرواح السافلة التي لا تزال تجول فيها. طب الثلاثة العالية؟ قال والثلاثة العالية علم يتبين له، علم نافع يتبين له، وعقل يرشده، وإله يعبده، والقلوب جوالة في هذه المواطن لا تخرج عنها. اتباع الهوى وطول الأمل مادة كل فساد، اتباع الهوى وطول الأمل مادة كل فساد. فإن اتباع الهوى يعمي عن الحق معرفة وقصدا، لو اتبع الإنسان هوى أعماه عن الحق معرفة وقصدا، يعني علما وإرادة. وطول الأمل ينسي الآخرة، طول الأمل ينسي حضنه أنه إيه؟ عمره لسه طويل، ما يعرفش أنه ممكن يموت بكرة أو النهاردة. وطول الأمل ينسي الآخرة ويصد عن الاستعداد لها، ويصد عن الاستعداد لها. لا يشم عبد رائحة الصدق وهو يداهن نفسه أو يداهن غيره. هتدهن نفسك؟ مش هتعترف بخطأك؟ يبقى عمرك ما تبقى صادق. الصادق يحاسب نفسه، أنا النهاردة قلت كلام، الكلام ده فيه غلط، أنا النهاردة تصرفت تصرف معين، تصرفي خطأ، أنا النهاردة رديت على واحد ردي عليه كان خطأ. عشان تكون صادق لابد انك ما تدهنش نفسك. لكن انت عملت يا عادل النهارده كذا، لا والله اصل انا كان ليا وجهه نظر، واصل انت فهمتني غلط، وابقى انا غلطان واحاول ادافع عن نفسي بكل ان في كبر في داخل النفس البشريه وعج، ازاي اعترف ان انا غلطت؟ وازاي تجد واحد مثلا مسؤول؟ مش كلمه مسؤول مش دايما، يعني احنا كل واحد فينا مسؤول. تجد مسؤول في البيت يحدث خطا، يبدأ يرمي على حد بعده، الزوجة هي السبب أو ابني هو السبب أو كذا، أنتوا ما فهمتونيش غلط، أنتوا رئيس مصلحة، رئيس مش عارف إيه، مدير مدرسة، إمام المسجد، كل واحد تجده بيرمي الخطأ على اللي وبقى اللي تحت منه أو اللي معاه أقل منه في المرتبة عارفين أنه كذب وعارفين أنه قال الكلام. أنا قلت مش أنتوا اللي اتصرفتوا، محدش يقدر يرد عليه، وكلهم عارفين انه قال بس ما يقدروش يردوا عليه. ده موقف خطير امام ربنا سبحانه وتعالى، عمرك ما هتبقى صادق. والسبب الداخلي الكبر، عليك ان تعترف بخطئك. لا يشم عبد رائحة الصدق وهو يداهن نفسه، الا انا غلطت؟ او يداهن غيره. لا انت ده انت كلامك ده النهاردة ايه رأيكم يا اخوانا في الدرس كان ايه وفي بعد كده يا عم ده انا اخطأت في كذا وممكن اقول قلت كلمة لغة بالعربية نطقتها غلط وممكن اقول حديث كان ضعيف وانا قلت انه صحيح وما لا ازاي ده انت ابن تيمية عصرك. لازم يا اخوانا لا تداهنوا بعضكم بعضا لا يداهن بعضكم بعضا وإلا تقع فيه الكذب. لا يشم عبد رائحة الصدق وهو يداهن نفسه أو يداهن غيره. إذا أراد الله بعبد خيرا جعله معترفا بذنبه ممسكا عن ذنب غيره. تتكلمش عن فلان الأخ علاء أخطأ النهاردة في كذا الأخ أحمد أخطأ كذا كل الناس أذنبت وانت الوحيد لا انا زي الفل انا بريء. اذا اراد الله بعبد خيرا جعله معترفا بذنبه ممسكا عن ذنب غيره ما تكلمش عن ذنوب الاخرين جوادا بما عندي يجود باللي يملكه زاهدا فيما عند غيري ما ببصش لحاجة غيري ده اللي ربنا يريد به الخير محتملا لأذى غيري وان اراد به شرا عكس ذلك عليه. يبقى عايز بقى تعرف امسك نفسك وحاسبها اهو الكلام ده خلي بالكم ما ابن القيم جعله فوائد عشان نحاسب نفسنا. امسك نفسك حاسبها يبقى لا يشم عبد رائحة الصدق وهو يداهن نفسه او يداهن غيره. شوف نفسك صادق ولا لا امسك امتحن نفسك وعند الامتحان يكرم المرء او يهان. اذا اراد الله بعبد خيرا جعله معترفا بذنبه ممسكا عن ذنب غيره جوادا بما عندي يجود باللي عنده مش اللي عند الناس زاهدا فيما عند غيره محتملا لأذى غيره. طب وإن أراد به شرا نعكس بقى إذا أراد الله بعبد شرا جعله ها غير معترف بذنبه وإنما ها يتكلم عن ذنوب غيره زاهدا فيما عنده يعني لا يجود بما عنده لا يجود بما عنده وإنما عينه تتعلق بما عند غيره ولا يحتمل أذى غيره. الهمة العالية يعني العالية لا تزال حائمة حول ثلاثة أشياء تعرف لصفة من الصفات العليا. الهمة العالية بقى إيه هي الهمة العالية بتحوم حول ثلاث أشياء إنك تسعى للتعرف على صفة من صفات رب العالمين الصفات العالية لأنك لو عرفتها تزداد بمعرفتها محبة وإرادة محبة لله وإرادة في طاعة الله. وإيه تاني بقى غير التعرف على الصفة العالية وملاحظة لمنة تزداد بملاحظتها شكرا وطاعة منة لله عليك جديدة تبدأ تنظر إليها وتلاحظها فيترتب على ذلك أن تؤدي شكر المنة والنعمة شكرا وطاعة. وتذكر لذنب تزداد بتذكره توبة وخشية. فإذا تعلقت الهمة بسوى هذه الثلاثة جالت في أودية الوساوس والخطرات. يبقى همة الإنسان العالية المفروض أنها تحوم حول ثلاث أشياء تتعلم صفة من صفات ربنا وتنظر إليها وتزداد بمعرفتها محبة وإرادة لطاعة الله والتقرب إلى الله. يبقى ده بالنسبة لصفات الله. الأمر الثاني تلاحظ منه لله عليك ونعمة حادثة تزداد بملاحظتها شكرا وطاعة. وتتذكر ذنب تزداد بتذكره توبة وخشية لله. فإذا تعلقت الهمة بسوى هذه الثلاثة جالت في أودية الوساوس والخطرات. من عشق الدنيا نظرت إلى قدرها عنده. الدنيا تبص لك انت عشقتها وأحببتها نظرت الدنيا إلى قدرها عنده فصيرته من خدمها وعبيدها وأذلته. ومن أعرض عنها نظرت إلى كبر قدره فخدمته وذلت له. فالدنيا تنظر لك وعلى حد على فكرة بعض النساء كده المرأة تنظر إليك إن وجدتك محبا لها معظما لها مش بتعطيها كرامتها وما شاكل لا إنك عبد لها. فإذا وجدتك كذلك تجعلك عبدا لها. انت اللي جي انت اللي ربطت طوق حوالين رقبتك وقلت لها خد يا هو وحركيني يمين وشمال ويصبح البيت حينئذ السيدة هي المرأة والراجل قاعد مؤدب كده وساكت ما بيفتحش بقه في أي حاجة. البنت يجي لها واحد عريس يتزوجها هو اللي هي اللي تتكلم. اسألوا المدام الراجل قاعد طيب خالص ومؤدب ويمين يمين شمال شمال ما بيعملش حاجة أكتر من كده. لكن لو كان راجل من البداية بالحق مش بالظلم ولا بالإذلال لا بس الرجال قوامون على النساء. فبيقول من عشق الدنيا نظرت إلى قدرها عنده فصيرته من خدمها وعبيدها وأذلته، ومن أعرض عنها نظرت إلى كبر قدري فخدمته وزلت له، تصبح الدنيا هي التابعة الذليلة. إنما يقطع السفر ويصل المسافر بلزوم الجادة وسير الليل، يسير بالليل لأن في النهار بيبقى الجو حر عند العرب شديد فيستريح عند القيلولة ويريح في الشمس. لكن السفر بيكون إمتى؟ بالليل. حتى الكلام ده بالنسبة لسواقين السيارات الكبيرة النقل والكلام ده علشان برضو مسألة سخونة المطور والكلام ده كله، فبيبقى الطريق بالليل. السفر الطويل دايما يقطع امتى؟ بالليل. وتلزم الجادة، ممكن تسير بالليل بس تنحرف في الطريق تتوه. يبقى انما يقطع السفر الى الله ويصل المسافر بلزوم الجادة اللي هو الصراط المستقيم ماشي انك تسير عليه، وسير الليل يقصد العبادة الليلية قيام الليل. فاذا حاد المسافر عن الطريق ضل ونام الليل كله فمتى يصل الى مقصوده؟ هذا ما اراد ابن القيم ان يقوله في هذه الفائدة، ونكتفي بهذا القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله ان نذكر به وننساه. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.